Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj. Cours numéro 35. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد قال المؤلف رحمه الله وقفنا قول شيخ العثيمين نعم قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى وأما إقنع هؤلاء المنكرين وأما إقنع هؤلاء المقنعين فيما يأتي أولا الآن سيتكلم شيخ العثيمين أو سيحاول إقناع هؤلاء الذين ينكرون البعث هذا الكفار ils ne reconnaissent pas la résurrection mais la qubur أن الله va se refaire vivre les morts. Shaykh Al-Uthaymeen va leur emmener des points pour leur montrer que le ba'th c'est haq. قال أولا أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية أي جميع الرسل والشرائع السماوية جاءت بالبعث أهل الكتاب المسلمون إلى آخره فقال وشرائع السماوية وتلقته أممهم بالقبول فكيف تنكرونه وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم من فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة وإن لم يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل ولا في شهادة الواقع نعم هذا الشيخ العثيمين يلزمهم أن أمر البعث جاءنا بالتواتر أي من جميع الأنبياء والرسل والكتب tous les prophètes, tous les livres. Ils reconnaissent qu'Allah Azza wa Jalla va refaire vivre les morts et va leur demander des comptes. Et Ha'oula, Al-Kuffar, ils ont délaissé tout ça et ils ont pris le qawl d'un philosophe, Faylasouf c'est un philosophe, ou Sahib Mabda, ou une personne, il est venu avec Mithl Darwin Hada, il est venu avec Kadam. Ils prennent ça et ils délaissent Jami' al-Adiyam. Fa'hada, Al-Aql, il n'accepte pas. Lakinhum Hakada. هكذا ils ont délaissé الواضح الحق et ils ont pris الهوى والباطل قال ثانيا أن أمر البعد قد شهد العقل بإمكانه وذلك من وجوه deuxièmement أن العقل il accepte هذا la raison elle accepte que Allah عز وجل il va refaire vivre les morts قال أولا كل أحد لا ينكر يكون مخلوقا بعد العدم وأنه حادث أي مخلوق قال بعد أن لم يكن فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولى كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين هذا واضح أن الله عز وجل كما أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر فكذلك يبعثهم يوم القيامة. Celui qui a créé la première fois, il peut créer la deuxième fois. Celui qui a créé la première fois, il est capable de faire revivre. هذا c'est واضح. قال الثاني كل أحد لا ينكر عظمة خلق السماوات والأرض لكبرهما وبديع صنعتهما فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى. نعم هذا إلي أوضح أن الله إلى كخي السماء السماوات إلى كخي الأراضين إلى كخي الشمس والقمر فكيف إن petite chose comme الإنسان il va pas la faire revivre. فالله عز وجل il a créé des choses plus grandes que l'insan وأعظم وأكبر أما الإنسان سهل قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس السماوات والأرض كما نبي في في في الوسطية أن بين كل سماء 500 عام entre chaque ciel il y a 500 ans il y en a 7 ثم يا الماء أو الكرسي ثم يا الماء ثم يا العرش الملائكة كذا خلق عظيم مخلوقات عظيمة أما الإنسان فيعني من باب أولى قال وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير نعم الله عز وجل لغموض أنه سبحانه وتعالى إلى كخير يسشو إلى تير بسرطفتك ولم يعي بخلقهن وما السلام اللغوب دون أخ آية فهذا الخالق لهذه الأمور العظيمة من باب أولى إذا في غضب لمر قال عز وجل في الآية الأخرى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة هذا السهل لله كن فيكون ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة الله يتموت كل فت كي نذكره إلى فت كي بانو في غبيف سيكون سي اللفزاء كنفس واحدة سيكون سي اللفزاء إن بخصن كون الدي مليار ولا سيباري بور الله سبحانه وتعالى وقال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ومثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم هذا فالمؤمن عقيدته أن الله عز وجل على كل شيء قدير إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبعث الإنسان يوم القيامة يقول كن كن فيكون أي كن البعث أو يكون البعث فيكون فهذا أو هذه عقيدة المسلم أن الله سبحانه وتعالى إليك فبدتو الثالث كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة أي أصابها الجد أصابها القحط أي لا استشخص قال ميتة ميتة النبات فإذا نزل المطر عليها أخصبت وحي نباتها بعد الموت والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير هذا كذلك العقل يكون خاصة تشوف une terre elle est sèche il y a pas eu de pluie il y a pas eu de كذا ثم Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie et tu trouves cette terre, tu repasses 2-3 jours après, tu la trouves, elle est verte. Enfin, qui c'est qui l'a fait revivre? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, même bab aula insan. Il n'y a aucune différence. Celui qui peut faire revivre celle-là, il va faire revivre celle-là. ثالثا أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله تعالى به من وقائع إحياء الموتى هذا on l'a vu في هذا on l'a vu في باب الإيمان باليوم الآخر شرع تمين nous avait donné 5 exemples في سورة البقرة et vont répéter هنا قال وقد ذكر الله تعالى من ذلك في سورة البقرة 5 حوادث منها les 5 on les a vu نعم on les a vu قبل on les a vu في باب الإيمان باليوم الآخر قال منها قوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث هذا الشاهد الله إلا في مغيق والصوت ثم إلا في غبي إلى الماضي كم لبث قال لبث يوما أو بعد يوم قال بل لبت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أي هذا إلى vécu cette personne إلى vécu يعني أنه إذا تمر ثم الله لا في غبيب ثم son الحمار فهذا il a vu de ses yeux. هذا هو الحس. الحس c'est que tu vois ou t'entends ou comme on avait expliqué dans le cours d'avant. قال رابعا أن الحكمة تقتضي البعد بعد الموت لتجازى كل نفس بما كسبت ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا لا قيمة له. هذا وصول أن الرابع أنه s'il n'y aurait pas de résurrection, il n'y aurait pas de con, il n'y aurait pas. Ça aurait été du abath, il n'y aurait pas de hikmah. Il y en a celui qui a fait du mal et celui qui a fait du bien, ils sont pareils. Là, الحكمة, والله هو الحكيم, وهو أحكم الحاكمين, أنه il a créé les البشر, الثقلين, الجن والإنس, et il va leur demander des comptes. C'est ça الحكمة. Il y en a فلان, il a fait du mal, فلان, il a fait du bien. فلهذا قال عز وجل, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الحكمة. قال ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا لا قيمة له. عبثا أي بلا حكمة. قال ولا حكمة منه, ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة. نعم, يمكن ديفيرونس entre الثقلين وغير المكلفين, مكلفين كالبهائم إلى آخره. قال الله تعالى, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الشاهد, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا, أي est-ce que vous croyez qu'Allah عز وجل vous a créé هكذا sans aucun but, sans حكمة؟ أبدا. الله nous a créé et il a créé الجنة والنار. قال وقال الله تعالى, إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم, الشاهد لتجزى كل نفس بما تسعى. C'est ça الحكمة, أن la personne elle va rendre compte. أما الكفار هم tout ça ils l'ont enlevé. Ça ils l'ont enlevé. Et ils ont inventé des lois et ils vivent comme des animaux. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أي الكفار يجور وأقسموا بالله يجور أنه après la mort c'est fini. قال لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يبين لهم الذي يختلفون فيه ولا يعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا تقدم. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت وذلك على الله يسير. الله عز وجل إلى الجرء وربي قال قل بلى وربي لتبعثن والله عز وجل أصدق قيل وأصدق حديث. أما الكفار فسدك الذابين. قال فإذا بينت هذه البراهين لمنكر البعث وأصروا على إنكارهم فهم مكابرون معاندون كفار. كذلك كفر سلوكني البعث سلوكني البعث إن فرسنا لمنكر بالأدلة ويستمر ببقى. هذا سبا مسلم, هذا يكفر بالله عز وجل. قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم نعم, c'est eux les perdants في هذا. لأن يوم البعث ويوم القيامة سيأتي لا محال. هذا سوى وعدا من الله, وعدا من الله. قال عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فوعد الله حق هذا, فلا تغرنكم الحياة الدنيا. Ne te fais pas vaincre الحياة الدنيا, ne te fais pas tromper. Tu crois que tu vas pas mourir, tu crois كذا. لا. فهؤلاء qui croient ou qui croient pas, ils auront ce jour. Ils auront ce jour. Et si ils arrivent يوم القيامة et ils ont pas cru, البعث والحساب والجنة والنار, c'est des كفرة, et ils iront في النار. الكافر il est هكذا. النص والغالب إلى هكذا tu lui montres il croira pas. قال عز وجل لقد حق القول في أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول في أكثرهم ça te montre que l'asle في الكافر c'est العناد et il accepte pas فهم لا يؤمنون il croira pas. الآن combien de كفار il croit pas, tu peux lui emmener ce que tu veux, قليل واحد il se convertit, deux, trois إلى آخر. أما الغالب ça reste des كفار لكن الإنسان يمطر الإنسان يمطر وأنت تبقى مسؤول. قال عز وجل كذلك وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. الكفار يسون هكذا تلموت الحق على فايد دي ساحر أو كذاب أو إلي فو أو كذا كم يزون فيه أبك أبك النبي عليه الصلاة والسلام سافو ساحر إما إكذا إكذا لكن الإنسان يموت celui qu'Allah veut du bien, il le guide. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما البعد tout ça on l'a vu en détail. أما الآن سأشرتمين إلى غفل الشوز بمناسبة المتن. قال أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم الآن اثبت شيخ الإسلام أن الله عز وجل إلى فويد بخفت دي مساجد مبشرين ومنذرين يبشر بالجنة وينذرك من العذاب التانوس كسيت في كذا كذا شبا في الجنة si tu fais pas yundhiru ka bi'adhab, il t'avertit contre adhab, an Allah il a préparé kada kada kada, fa rasul ils sont venus pour ça et il te montre c'est quoi la chose qui va te rapprocher de Jannah, at-tawhid, et il t'avertit et il te met en garde contre ce qui pousse les gens fin nar al-kufr wa shirk. Fa hadi da'wat ar-rasul wa laqad ba'athna fi kulli ummati ar-rasula an ya'budu Allah ijtanibu at-taw wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun. Fa ar-rasul ils sont venus لهذا فريق في الجنة فريق في السعير. قال الشيخ العثيمين بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين كما قال تعالى الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاعهم بالجنة أي زانوا صلاب النبال سكي لسوي بالجنة من قال لا إله إلا الله خالص القلبي دخل الجنة. قال وينذرون من خالفهم بالنار. نعم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فقد ضل ضلالا مبينا. فالرسل أرسلهم الله مبشرين ومنذرين. قال في آية أخرى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الشاهد شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال إرسال الرسل له حكم له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة على الناس. نعم حتى personne a d'excuses يوم القيامة. Je savais pas, on m'a pas dit. Là الرسل ils sont venus, Allah il a fait descendre des livres et الحجة القائمة خاصة في هذا الزمن قامت على أكثر الخلق. قال على الناس حتى لا يقول لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم الله عز وجل يبني با قوم إلا بعد حجة فلهذا شك في لغة يا رسول. أما واحد كفاغش لحجة شيء آخر. قال ومنها أنه من تمام نعمة الله على عباده فإن العقل البشري مهما كان لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به. نعم كذلك من نعم الله أن الله عز وجل يتفويس بفت بفت يتموتخ فكذا فكذا إلو أن تود كذا يتموتخي يعني ما شاء الله من الأسماء والصفات يتموتخي مسائل فقهية مسائل من الغيب كذا كذا كذا حتى تؤمن بها. أما يغفى الرسول كما هو غفى on pourrait rien faire. أما الرسول يتموتخ فلهذا قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سهو الأسوة سبيل تشوي في العقائد في العبادات في الأخلاق في الدين كله. قال أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به ولا يمكن أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكاملة ولا يمكن أن يطلع على ما له من الأسماء الحسنى نعم نحن لأنه les attributs d'Allah سبحانه وتعالى qu'on connaît c'est إلا به الرسول qui nous a appris القرآن il est descendu sur lui et السنة الله il a كذا il est كذا أما il n'y aura pas de رسول on n'aura pas السنة qui c'est qui va nous informer قال ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه نعم كذلك الرسول رحمك الله يحكم بين الناس يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كم من قصص تتخوف مع الصحابة أنهم اختلفوا في شيء إبوه الرسول ما الدليل من القرآن على هذا؟ أن إذا اختلف في شيء نرجع إلى الرسول فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أحسن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي فيما حصل بينهم فالمسلم يتحكم إلى الله وإلى الرسول في أمور دينه سيا خلاف سيا كذا سيا كذا فنرجع إلى الكتاب والسنة لأن البشر اللي بقى معصوم كما تبقى بغل الحق إلا تبقى بغل الحق فكل موضوع يوم كتاب والسنة أي بخم دليل إليه الرسل من أوله ابن عليه الصلاة والسلام إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت on l'a vu beaucoup de fois Inch'Allah الآن الآية vous la connaissez tous ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه كذلك آية فتمر ومرت كثير معنا في هذا الكتاب آياتها ستتجه في التوحيد لأن أصل دعوة الرسول هذا التوحيد كذلك الإنذار من الشرك الإنذار والحذر من الشرك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآن شيخ الإسلام يبقى مدخي نبخم يدي مساجين سكي سنوح الدغني سبقفة محمد إيبا نظمنا لأدلة فالبخوبي دي مساجي سنوح كما في الآية إلى نوح والنبيين من بعده أي أبخل لي دي بخوفات يصنع إلو درني سبخوفات محمد عليه الصلاة والسلام قال بيّن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام واستدل لذلك بقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وثبت في الصحيح من حديث الشفاعة إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول الرسل أرسله الله إلى أهل الأرض هذا الشاهد أنت أول الرسل لبخبر رسول لأهل الأرض نوح عليه السلام قال فلا رسول قبل نوح قد يقول قائل وآدم آدم نبي وليس برسول قال فلا رسول قبل نوح وبهذا نعلم خطأ المؤرخين أصحاب التاريخ أي الهيستوريان هؤلاء يفون فوت إمات إدريس Et vous avez déjà vu dans le l'arbre généalogique des Rasoul, ou du prophète Aïssa al-Salam, ils mettent sa descendance sous le prophète de l'Akhiré, jusqu'à Adam, et ils mettent après Adam, Idris. Ça, c'est un khata. Al-Qur'an wa sunnah, comme on a vu, c'est clair, en Nuh, c'est le premier. Fabad Adam, c'est Nuh. قال فلا رسول قبل نوح وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل وهذا ينظر قال شنو تبيع الذي يظهر فيظهر اسكيل من بني إسرائيل لكن على كل حال أنه إلى بابلوح فاسسوا قالوا آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذا الشاهد خاتم النبيين قال وكان الله بكل شيء عليما قال فلا نبي بعده ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام نعم الذي يعتقد أن فلان سنبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام سكافر لأنه يكذب القرآن القرآن ادي خاتم النبيين أما الشبهة أن الخاتم الزينة الباطلة كما يقول الأحمدية هؤلاء الظلال إذيز قوله هو خاتم النبيين إذيز الخاتم أي كم خاتم اليد فإذيز النبي خاتم النبيين أي سلميغس الأفضل إلى آخره هذا سباطل ماذا سيقولون كمرادي في الدروس السابقة في قول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي واضح لا نبي بعدي قال فالقول هذا باطل Il vient de dire, Kadibun Kafr, Murtad Ali Islam. Elle a dit qu'il croit qu'il y a un habit après le prophète Ali Salam. Fahada, Yakfur Billah. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا هذا ولافي كثيرا قال أي أن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك ودليل ذلك قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال تعالى ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلكل أمة رسول شك أمة الله سبحانه وتعالى il envoie un rasoul لإقامة الحجة comme ça ils n'ont pas d'excuse Allah il envoie un rasoul et il leur montre faites kada faites pas kada celui qui suit il est fil jannah et celui qui suit pas ce rasoul il est fil nar قال شيخ الإسلام رحمه الله من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت هذه دعوة الرسل التوحيد قال والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال شيخ العثيمين هذا هو معنى لا إله إلا الله أي لا إله واجتنبوا الطاغوت إلا الله واعبدوا الله هذه معنى لا إله إلا الله اعبدوا الله أي إثبات العبودية لله وحده إثبات العبودية لله وحده أي تدعو الله سل واجتنبوا الطاغوت نفي العبادة لغيره نفي العبادة لغيره واجتنبوا الطاغوت أي تتلوى تدعو أدخل الله قال رحمه الله تعالى وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذا من أحسن التعاريف تعريف الطاغوت ما تجاوز به العبد حده أو حده من معبود أو متبوع أو مطاع قال شيخ العثيمين رحمه الله أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بالعبادة إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت نعم لأنه نبي في الدروس السابقة أن التوحيد لا بد من أمرين عليكم السلام النفي والإثبات لا بد لا توحيد إلا بنفي وإثبات فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى ولا ينفي ما يعبد من دونه سبا موحد هذا سبا مشرك إلى دغ الله Et il n'y a pas les autres divinités. Il adore les autres divinités. C'est un mouchrik. Il adore Allah, il adore autre. فلا بد من الأمرين النفي والإثبات حتى يقوم التوحيد لا إله إلا الله لا إله نفي أي تبغض دغ أخر إلا الله تدغ الله سل فهذا كلام مهم الآن بتكسبلكي ما معنى الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان. سمعت الطغيان. قال والطغيان مجاوزة الحد. الطغيان سلفت دباس الليميت. شدي فلان طغى أي دباس الليميت. قال ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. أي لما طغى الماء. سمعت أخوان لما طغى الماء. الماء vous savez tous c'est quoi le mal l'eau ça veut dire quoi la mal t'as le mal hein ahsan débordé et l'eau elle sort مثلا un fleuve كذا elle déborde الى اخره هذا الله سبحانه وتعالى il a appelé t'as le mal et le mal il a dépassé les limites هذا في اللغه قال يعني لما زاد الماء على الحد المعتاد حملناكم في الجاريه يعني السفينه قصة قوم نوح معروفة قالوا اصطلاحا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم رحمه الله أنه أي الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده أو حده من معبود أو متبوع أو مطاع أي لا تخسر الدباس لمين Il adore autre qu'Allah. La limite, c'est adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. T'as pas le droit d'aller adorer autre. Celui qui adore autre, fahada, on va voir si l'autre, il est, si la personne adorée, elle est d'accord, c'est un tarot. Si la personne adorée, elle est d'accord, elle est radiyat bil ibada, fahada, c'est un tarot. Ou matbou'a. Il dépasse les limites pour un. Et il le suit, في كل شيء. هذا c'est حق النبي عليه الصلاة والسلام. اتباع النبي اتباع القرآن اتباع السنة. قال أو مطاع. أو لو بيا كجاي تبص تدمين في هذا. كما اليهود والنصارى. يعني زبيس على رهبان على علماء إلى آخره حتى في التحليل الحرام. وتحريم الحلال قال ومراده بالمعبود والمدفوع والمطاع غير الصالحين أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا لماذا؟ سكوالا ديفيرونس أحسن لأنهم غير راضين مثلا الآن عيسى يعبد من دون الله عيسى يعبد من دون الله كثير من الصالحين الإمام البخاري الإمام الشافعي هؤلاء يعبدون من دون الله دغ القبور إلى آخره لكن هؤلاء سقط طواغيت حاشا هؤلاء أئمة وعلماء وعيسى نبي ورسول لكن يعني هم سقطكم أما celui qui est d'accord il est adoré il est d'accord et il est adoré هذا صار طاغوت قال أما الصالحون فليسوا طواغيت إن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت الأصنام شيء آخر أما العلماء الآخرين قالوا علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر نعم هؤلاء صراضين قال أو يدعون إلى البدع أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت نعم لأنهم يفوص على علم يصدقوا قال والذين يزينون لولاة الأمور الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام دين الإسلام طواغيت نعم هؤلاء سيفوص على علم إلى آخره أي الزبلي سو غوبيرنور دي مسلمون مثلا أحكم بالديمقراطية فكذا هؤلاء معروف قال لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم قال فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وإن تطيعوه تهتدوا فكم من آيات في الاتباع كثير وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء كما في الحديث قال أنا شنو يرثونهم قال يرثونهم أي من الميراث من الإرث قال في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما. أي سريزيغيتي دي بروفيت من هذه الحيثية. تعلمون أن الأنبياء إذو بات إغيتاجهم إلس العلم والعمل والوحي الذي جاءوا به. قال ودعوة وتعليما. فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذا النظر فهم طواغيت. أي العلماء علماء السوء. وهذا يوجد علماء السوء من غلاة الصوفية إلى آخره. إزوبيليسو كوفيرنور كذا كذا كذا. أي نزلوان دي السنة. هؤلاء زي طواغيت. قال أنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة. حتى بعض الغلاة منهم يعتقدون أنه يجوز الخروج من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في نواقض الإسلام. هؤلاء زي كفار زي طواغيت زنادقة. قالوا أما قوله رحمه الله أو مطاع. الآن va parler des gouverneurs. أما قبل il a parlé متبوع أو معبود. قال فيريد به الأمراء. الأمراء أي الحكام الذين يطاعون شرعا أو قدرا. شرعا أي بمتابعة الشريعة. مثلا مسلم il écoute son gouverneur لأن الله il lui a ordonné كذا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا يسوي الغوفرنور لأن الله il lui a ordonné. أي سي الإيمان كي لكو. قدرا il écoute le gouverneur لأن il a pas le choix. Il a peur. فهذا شرعا وقدرا. الشرع تيمين il va les expliquer. Il va les expliquer بعد. قال فالأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله. نعم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. فطاعة الحكام تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال إنما الطاعة في المعروف. فطاعة هؤلاء الحكام ألي في طاعة الله. فلهذا في الآية الله عز وجل يعني ذكر الطاعة. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي الأمراء لا فبالطاعة لأنها التابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. إلى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. لا إلى دي هو أولي الأمر منكم أي طاعة ولاة أمور يعني السوي لوبيسونس لله سبحانه. هذا لابد لابد أن الطاعة في المعروف. لا نطيع أحد في معصية الله والألكول يجي في كذا. لا لا لكن لا يلزم من هذا الخروج. مثلا أمير من الأمراء حاكم من الحكام مثلا يأمر بمعصية سبب هذا يخرج في الخروج. أبدا الخروج إلى دي شروط إلى دي ضوابط المصلحة المفسدة إلى آخره. قال لا يخالف أمر الله ورسوله وفي هذا الحال لا يصدق عليهم أنهم طواغيت. نعم بل العبادة هذه تكون في غوفرنور في طاعة الله حكام المسلمين في اللي يكون في طاعة الله. طيب هذا معروف. قال والواجب لهم على الرعية السمع والطاعة. هذا سو واجب. قال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع. وفي حديث آخر ولو ضرب ظهرك. وفي رواية ولو أخذ مالك. فالمسلم لكت الحاكم يسوي في طاعة الله سيصير معصية لكت با يسوي با. لكن لا يلزم الخروج تكت با مثلا انت في كذا لا ابنتها. فالسمع والطاعة من أصول أهل السنة أن الإنسان يصبر ما داموا مسلمين. قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا من الله أو إلا أن تروا كفرا بواح عليكم إلى الله برهان. فالحكام المسلمين يجب على المسلمين طاعتهم في طاعة الله والصبر عليهم لأن لا تجتمع كلمة الأمة إلا حول الحاكم، لا تجتمع كلمة الأمة إلا مع الحاكم، ولو سيسا عاصي، سيسا عاصي فاسق إلى آخره. فمن سنن الله عز وجل في خلقه أنهم يزمزواج تت، أما هكذا الفوضى فلا يأتي منها إلا الشر. وهذا من أصول أهل السنة. إذا بعض طيئ هنا وخاصة إن شاء الله في الواجبات أو في الكتاب التوحيد، المهم هنا أن الصبر والطاعة واجبة في المعروف. قال وطاعتهم لولاة الأمر في هذا الحال بهذا القيد طاعة لله. نعم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. فستك في طاعة الله سكم ستفيك الله سبحانه، فاحتسب تجو أجر. قال عز وجل ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر الله به ولي الأمر مما تجب طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته. نعم فالإنسان يحتسب. أهل السنة إذا قلت لغوبرنور سي با باسكو ils ont peur de أو ils ont peur de واحد أو ils sont payés أبدا. نحن نقول لغوبرنور لأن سي طاعة لله. أما أهل السنة سي من أشجع الناس. فنحن مثلا نوفي با دي مانيفستاسيون أو ديزوبي با كذا كذا إلا لأن الله سو الرسول نوز أوردوني هذا فقط. بعض الناس يكون pas هذا يظنون ان celui qui sort pas ou celui qui est pas contre le gouverneur il a peur. ابدا اهل السنه ils ont عقل قبل هذا ils ont دين ils ont سنه et ils savent que الخروج لا ياتي الا بالشر كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الخروج من بدايه التاريخ ان الخروج لا ياتي الا بالشر او كما قال رحمه الله اي شيخ الاسلام il explique ان الشقه وكيف الخروج يا جو الشر فيعني الخروج على الحاكم المسلم. فالإنسان لا يلتفت إلى هؤلاء الغوغاء هؤلاء الجهال كي سخ ليلا ونهارا دائما لي مانيفيستاسيون ils sont jamais d'accordهم. هذا ستشبه بالكفار. المسلم يصبر avec son حاكم إلى معاصيك إلى الحاكم طونات وصي طونات فاصلح نفسك. بعض الناس إلى مليء بالمعاصي إي فاي غوغارد الحاكم إلى في كذا إلى سيغي لا ما ألوي إلى في كذا. والله واحد من الرأي الذي يغاكوتي هكذا أن حاكم فلان إلى سيغي لا ما لا غين ما أدري من إن غين كافرة لا غين دونجلتيغ أو هكذا. المسكين هو يفوت خواي في لابيز اوف فام اي فايدا بارتو كاد الحاكم الى سيغي لامان اخي لاقل شرا منك ان تجبش الكفار هو اللي ضربي مسلم الى دي معاصي نحن دي باسم يا سكيفا لكن نوبلي با تو نفس نوبلي با تو نفس. بعضهم يكريتيك الحاكم لانه يبخون لا كوربسيون الى اخره. لو بروميير شوز كي لاريف دك لاريف دابي مسلم يدير لا كوربسيون لا بروميير شوز يا اخي انت كوم لي او بير. فلماذا تو لاس تون نفس اي تو فابار هو سا سي با من العدل سا من العدل ريكارد تون نفس شي توا في ان في ان في الشريعه سي تو جي توا شي توا في الشريعه تا فام في كذا تي زانفون كذا با دو ميوزيك با دو تيلي شي توا سي توا C'est toi le chef. Tu vas chez lui, c'est la fouda. Et il veut que le pays soit bien. Ah ben t'as l'adam, il aïna hada. La aql wa la din, il accepte ça. Fattakullah. Lakin c'est ça l'insan dès qu'il est daïf. Ça vous remarquerez, dès qu'insan est daïf, il regarde les autres. دائما داك اللي ضعيف يسيك لو ضعيف اي فاي ريغارد لي زوت لا ريغارد طون نفس سي توا تو كوريج طون نفس لي كوريج سون نفس لي كوريج سون نفس البلاد يبات على خير اي الله يبدلنا حاكم على خير. قال ولهذا ينبغي ان نلاحظ حين ننفذ ما امر الله به ولي الامر مما تجب طاعته فيه اننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب اليه بطاعته. نعم سن عباده في العبادة. أما الخروج ستشبه بالكفار الخروج المظاهرات إساس الفوضى إساس فيه كجمل. قال حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل. وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فتغرم أخضى الآية أن طاعة أولي الأمر الله سبحانه وتعالى إلى فدي وأطيعوا إلى دي وأولي الأمر منكم. سموتك طاعة هؤلاء تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. أما السيد فلبشين الفبا لكن تصبر اصبر. ça veut pas dire je sors je là là لأن المسلم يغلب مصالح يغلب مصالح يغلب كذا. أما الخروج لا يأتي إلا بالشر. الإنسان ينصح نحن دي بون داكور avec eux. لا علماء أهل السنة يصلوا صحابة على الحكام يدخل لاتخ يكري ينكسر كذا أو سي يكون كركان يكون الحاكم يجي في النصيحة طيب نحن دي بون لمعاصي كيفون سبيان. لا لكن الخروج أوكا رجلتا بل يبقى صدده هو. ومر معنا قصة ونعرفها مع الإفخار كتلا في العقيدة قصة ابن الأشعث مع الحجاج. الحجاج ظالم من الظلمة أبغى ظالم هو أمسلم على الذي يظهر الصحيح سيكسا مسلم أي لتفي زمن التابعين زمان سعيد بن جبير رحمه الله أي من تلاميذ ابن عباس جزت أخي الصحابة استاذ ظالم يتشوى العلماء كذا كذا كذا صبروا معه حتى الله عز وجل إلا غوبلاسي فغنوت السوق يضاف الخروج. بعض العلماء اجتهدوا يضاف الخروج يضاف الخروج يأكل الشر اللي زاتشوية كذا كذا انتهى. حتى من الأشعث هذا يسويسده من كثرة الشر. ونعي في القصة أنه يسمي دان أدغواء أي اليوم في البيعة أي لابد يسوق قتل الحجاج. الحجاج سمي الحاكم يجو الشر حتى على فعل بقتي عند اليهود والنصارى ثم إلى فوربونير ثم حصل كثير ثم على فايس سويسدي إلى بيوك الحجاج إلا تخب فايس سويسدي سابوا تسا يجو الشر. بعض العلماء يزدع لبوك يسو باسوكتي صبروا كم من علماء يزو تتشوي بسبب هذا إلى آخر. فلا يجوز صامن كل شر. الإنسان يصبر. الإمام أحمد عليه رحمة الله on avait vu كذلك sa قصه on l'avait vu en détail في مسألة القرآن et on a vu أن المأمون إلا فوتي إلا كذا إلا السبب ستبقى العقيدة. لماذا يدي القرآن كلام الله يفوق دي القرآن مخلوق. الإمام أحمد إلا باكوتي إلا بادي كذا لا إلا دي خطأ il lui a dit emmène moi une aya min al-Qur'an ou ahadith min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an il écrit et je dis il écrit. Ils ont pas pu emmener Fali Mahmoud sabr il a كان يصبر. Alors que à l'époque comme on a vu tout خاصه l'Irak لان l'imam Ahmad il est من بغداد ils étaient avec l'imam Ahmad il aurait fait une fatwa al-khuruj tout le monde sort لكن l'imam Ahmad il réfléchit هو حتى واحد مرة يلوتي أحمد لماذا يعني ينصح بان فبا كذا يصدخ النظام لأحمد يلوتي لا أحمد يلوتي خجاط دماء المسلمين كم المسلمين يبون مغير ممكن أن أفوين كاس دي بار سباري فلا يجوز. الإنسان يصبر. أحمد لا باجوتي حتى وفق الله عز وجل المتوكل إلى بقي الحكم أي لتعلى السنة. انظر الصبر. أحمد لا باجوتي سوغتي كخيي كما يفو بعض الناس لا صبر علم أي الله عز وجل ينصرك إن تنصر الله ينصركم ويتثبت أقدامكم. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن ils l'ont enfermé ils l'ont cadavé حتى il est mort en prison رحمه الله. السبب c'est quoi السبب c'est الدين eux فقط. أما nous الآن il faut خروج c'est parce que la farine elle a augmenté d'un euro صحيح il n'y a aucun صبر. هؤلاء c'était pour الدين et هؤلاء c'était à la خير ils pouvaient le car لأن c'est علماء السنة. أما ceux qui sortent c'est des fustaques ils sont comme le gouverneur au pire صحيح في بعض الأمور. كيف tu demandes à une personne une chose et toi tu ne le fais pas. فشيخ الإسلام رحمه الله il a pas sorti أبدا الخروج حتى il est mort dans la prison il a jamais vu une fois toi le خروج أبدا. Il patiente et il sait que خير البلاد il faut patienter. أما deux ils sortent dix ils sortent ثم il y a la faute entre musulmans et les kuffar c'est des spectateurs لا يجوز. قال وأما طاعة الأمراء قدرا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان. Ça c'est la deuxième. La première c'est الشرع أي avec les adillah. وهؤلاء أطبق الناس لهذه أهل السنة. أي ils ont des adillah comme quoi il faut écouter, ils écoutent. C'est pas parce qu'ils ont peur. Non, ils écoutent تقربا من الله. أي ils se rapprochent d'Allah et ils écoutent. La deuxième là, ils prennent pas les adillah. لكن c'est même pas أن السلطان il est قوي. Et ils peuvent rien faire. Donc ils lui écoutent de force. Et هؤلاء, le jour où il y a une force, ils sortent. هؤلاء. Le jour où il y a une force, ils sortent. Mais ils ne sortent pas, لأن ils ont peur du sultan. وهذا لا يجوز. نحن il faut que ça soit une ta'a lillah. قال يطيعونه بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان. نعم أي سفل أدل لك لبس هذا. قال لأن الطاعة ولي الأمر تكون بوازع الإيمان وهذه الطاعة النافعة. نعم سسالة نافعة أي تفسى لله يا الله يمد بركة. قال النافعة لولاة الأمر والنافعة للناس أيضا قد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون قويا يخشى الناس منه ويهابونه يهابونه أي يخافون منه. قال لأنه ينكل أو ينكل بمن خالف أمره. نعم سلوك من خالف لا بخزون كذا كذا. وإفو لدو أحسن حال سلدو السلطان قوي لأن السلطان فوق سوى قوي. C'est ça, il faut qu'il a hiba. Et les gens ils le respectent, kada kada. Et en même temps, l'iman et l'adilla. Avec ça, ça va être, يعني, l'umma va être à la khayr. Wadhur, zaman Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Annas kanu yahabuna. Les gens ils avaient peur de lui. يعني, il avait le quwa, il avait du charisme, il a akhri. Min Allah, subhanahu wa ta'ala. Hatta shaitan il souva, min Umar. Et كذلك, les gens ils l'aimaient et ils le suivaient pour din. فالأمال دعا لخير. Ils ont pris la moitié de l'arbre. أما سياك يديدو ما بغلي كات حالة. قالوا لهذا نقول إن الناس مع حكام في هذه المسألة لهم أحوال. يبقى وقت أحوال. Vu qu'il y a deux cas. Les deux cas c'est إما بالإيمان إما بالقوة. Donc tu vas avoir quatre cas. Un cas il va avoir les deux. Un cas il va avoir aucun des deux. Un cas il va avoir un. Et un cas il va avoir l'autre. قال الحالة الأولى أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أكبر الأحوال وأعلاها. نعم هي لدو الإيمان قوة السلطان. قال الحالة الثانية أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أدنى الأحوال وأخطر على المجتمع. ساس حالة الفوضى أي زبا بيرد حاكم يسخ إيه لو إيمان ضعيف يسوي فالي أدلة هذه سالحالة كوفي الآن يسوي يسخ لا يكاس لا يبنس كالغز انتغيهم. صحيح شوفوا أن يسخ casse la voiture de Foulan. L'imada tu casses. Qu'est-ce qui t'a fait Foulan? Toi tu voudrais bien qu'on te casse la voiture? Là, l'imada tu casses Foulan. Sahir, il sort, tu casses le magasin de Foulan. Tout ça pourquoi? Pour son nefs. Il veut une augmentation du gada. Ah non, c'est ta chapeau bil kuffar. Ah non, c'est à quelque chose de bon. Essaie de trouver une wasila sharia. C'est ta haq, tu le demandes. Amma tu vas et tu casses le haq des gens. Khalas, celui qui t'a cassé la voiture, lui aussi maintenant il doit sortir. Il doit sortir contre toi, Aliana. C'est toi qui as cassé le hakim, il n'a rien fait. Et là, ça ne rentre pas dans le aql, هذا. Lakin, ils sont manipulés par le kuffar. قال على حكامي ومحكومي لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية. C'est ce qui se passe l'un dans le pays musulman. Dans le pays musulman, c'est ce qui se passe. أي الإيمان est ضعيف. Ils sont pas على منهج صحيح على منهج أهل السنة. لا. كلهم الآن أو كثير منهم pas كلهم. Il y en a beaucoup ils sont على خير. لكن كثير من المسلمين الآن تأثروا بفكر الإخوان. فكرة الإخوان الإخوان المسلمين من أصولهم الخروج أصولهم الخروج فقال الخروج كذا كذا كذا كذا فتأثروا بهذا يسوسخت أما يسوغ على منهج أهل السنة أبدا يساب كيف الصبر الصبر النصيحة التوسع سماني بلبان كفار الآن جل عدمين يدي الفوضى الفكرية الشرعية نعم حتى الأفكار لا شانجي نو من عقيدتنا on sort pas contre الحاكم si c'est un musulman on a pas le droit on صبر النبي صلى الله عليه وسلم يدي ولو أخذ مالك وضرب ظهرك ولو سيبيا يبخط الأرجو يتطف لدو النبي صلى الله عليه وسلم تدي اسبر فاسيون أنت الآن dans les pays musulmans est-ce qu'ils sont tapés le dos et le prendre l'argent أبدا والله يسوع على خير لكن الشيطان يدي منه أما au contraire il mange bien personne les tape et là voilà voilà il arrive il tape tu patientes comme l'imam Ahmed il a fait لكن l'imam Ahmed c'est un imam il était à l'ilm il avait imam قوي نحسبه كذلك أما الآن يا الإيمان إذا ضعيف جدا العلم إذا ضعيف كذلك الله العافية قال والخلقية والعملية نعم فوضى عملية الآن يتشو لي جون الآن تبقى دون سرطة بيش كي سبعسي يدي 400 مور 500 مور سا فوضى لماذا 500 مور إيش بي الكفار يرغب الكفار سيدي سبكتاتور قال الحالة الثالثة أن ضعف الوازع الإيماني يقوى أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني وهذه مرتبة وسط لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها نعم هذه الإيماني الضعيف لكن يزبر جو سلطان استقام يبيت على خير لأن يزبر جو سلطان السلطان الغوبرنور يبقى تنير بأي فول بأي فسا بأي فسا تبقى صلاة الأمن لكن الجو بيان فرصة يسخطي قال الحالة الرابعة أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني نعم هذا صغير أن الإيمان القوي أي للشعب الإيمان قوي الرادع السلطاني السلطاني الضعيف قال فيكون المظهر أدى منه في الحالة الثالثة لكنه فيما بين الناس وربه أكمل وأعلى نعم أي غطت قتل أدخل لأنه يزو إيمان يزو دي أدلة يبو باستر دماء أدخل إلى آخر لكن الحالة الأحسن سلا بخمير السلطان قوي إيمان قوي الإنسان أو الشعوب على هذا يبوهد على خير الكفار سيساك يزون بير لهذا تدخل الكفار يحارب دو شوز يحارب الحكام المسلمين إذا سيدوا لي دو ريفيق تومبي كم يفون الآن يحارب الشعوب اللغة متى تغنات لا تيلي لا ميوزيك كذا حتى الشعب إلى بلان معاصي يفبلي يحارب الحاكم ديك لدو يسون فيهم سلا فوضى إسس كيس باس الآن أسأل الله العافية فلا يجوز الخروج سيس حرام سيس حرام لا يجوز عند أهل السنة فلا ينبغي الإنسان يسوي هكذا خلاص في المانيفستاسيون يسوي لا يجوز لك حتى في بلاد كفار لا يجوز بلاد كفار تبقى في الطنطين غوك شي توا في الهجرة بعض الناس الآن وغابلي لبوك دو حجاب الآخرة يسوق المانيفست من الحجاب لا أخذ في بلاد الكفر يفس كيف هو واس الحاكم إلى أترد الحجاب صور كم المانيفستاسيون يزون فيه اسكو الحجاب إلى أتردي نعم إلا إذا قد من باهم إلا إذا قد من باهم au contraire ils doivent rigoler sur eux allez sortez à la fin la loi elle y est t'es pas content chez toi نقف هنا إن شاء الله demain بإذن الله نعم demain on finit إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك